أم القرى تسمى قرية، والقرية في اللغة غير مفهوم عندنا. فقول مؤلف قرية هي أعم مما يعرف، مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة. المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولا بد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطنا، متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني. فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. فقول المستوطنين يعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا. ضد المستوطن المسافر والمقيم. المسافر هو الذي على جناح سفر، مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي. والمقيم من أقام يوما أو 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ومقيم. نعم، والمثل فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر. شيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. نعم. طيب، المهم لا بد أن يكون مستوطنين. وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية؟ لا يشترط، المهم أنه مستوطن. نعم. هل يمكن يستدل بحديث الصحابة حينما قاموا إلى التجارة على أن البيع بعد أذان الجمعة ينصف، ولو استدل بهم يستدل، كم الجواب؟ لا، ما يصح، لأن قلنا أنهم يعني الظاهر والعلم عند الله أنهم سيشترون، يعني لن ينظروا إليه. ما يخالف، لكن هل اشتروا؟ هذا هو الظاهر، هو على كل حال قد يستوون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يأخذ الناس كلهم. يعني نعم. الشيخ لا يقال المظلوم الصحابة خلاف الجاهل. نعم. المظلوم الصحابة خلاف الظاهر الجاهل. نعم. لا يقال المقصود فيها خطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. لو كان كذلك ما وبخهم الله. لا لا لا لا لا، هي الخطبة قبل الصلاة وكل من غير معصوم. لا، صريحة، لأن رسول ما كان من عدد يخطب قبل الصلاة أبدا. لا أبدا، كان خطبة قبل الصلاة. ثم يا شيخ قضية الجمعة في السفر. نعم. قلتم بأنهم بأن الجمعة في السفر كده. نعم. زين، على هذا المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا أقاموا الجمعة فقد يبقى جينا إن شاء الله. هذه عند قوله بقرية المستوطنين. شوف إذا حضرت تسعة ثلاثين. نعم. ومعهم عبد. نعم. العبد هذا قد أذن له صاحب. هل سيده؟ أي نعم. المذهب ما تصح. المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه يعتد به. هنا الجماعة يقول لهم يرون وجوب الجمعة، الإمام لا يرى. نعم. إن الإمام يتزوج الصلاة معهم هو يرى عدم صحة الصلاة. ما يخالف، هو يرى عدم صحة الصلاة عنده. أرأيت لو أن شخصا أكل لحم إبل، وأما شخصا يرى وجوب الوضوء منه والإمام لم يتوضأ، تصح ولا ما تصح؟ تصح. أجب. هذه نعم. كمالك تقديم الوقت إلى 6 ساعات. ما المقصود الزواج أقل من 6 ساعات. أي نعم. إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 ساعات، 5 ساعات متساوية، قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر. أي نعم، أقول اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى 5 أقسام. أنهم كانوا يذهبون إلى إبنهم ويروحونها قبل الزواج. نعم. لا هو اللفظ الحديث حين تزول الشمس. الحديث الثاني إلا بعد صلاة الجمعة. حديث سهل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. ظل يستظل به. ظل يستظل به. ما أطلق طيب ظل يستظل به. على كل حال إقامتها في الساعة السادسة يعني لها وجهة نظر، لكن كونها تقام بعد طلوع الشمس هذا بعيد جدا. ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقا على أنها تقام في أول النهار، ما في دليل. نعم. هو على كل حال إذا كان هناك أمر من ولاة الأمور بأن لا تقام إلا بعد الزوال فإنه يجب امتثاله، وإن لم يكن فالإنسان حتى أرى أنه يجب أن يوحد البلد، لأنه إذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متأخر، وربما يصل هذا فرصة للعاب إذا قد صل قال مصلي مع المسجد الثاني. هنا نعم قول من يقول أن الجمعة تصبح بما تقوم بالجمعة صحيح، هذا ورد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة منها أنه لا بد من خطيب ولا بد من الناس يسمعون، أقل من يسمع اثنين. ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا. نعم. لكن حول البلد هو هذا تلزمه بغيره، هذا تلزمه جمعة بغيره. نعم. هذه نقول لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني، وإما أن يصلوا في مكان آخر غير المسجد هذا الرجل. كان الإمام الشافعي ترك الشهر الأول هذا واجب. إيش؟ الإمام الشافعي إيه؟ ترك الشهر الأول. نعم. هذا واجب. نعم. لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا أرجوك الشهر الأول وقام وتركه كنت معه. هذا واجب وهو موقف خلاف كبير عندنا. إيه؟ لماذا لا نسأل الإمام؟ الإمام لأن الرسول لما قام عن التشهد الأول ساهم قاموا معه. لا الإمام يوم الجمعة. إيه. لما نسبه حتى لأن هذه مسألة خلاف وحتى ها لعينا هذه إلى الآن ما بعد وجهت عليهم متابعته. بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليهم المتابعة. أما الآن فلم ندخل معه في الصلاة حتى نقول لا بد أن نتبع رأيك. نعين ذلك إمام بدله. هنا نعين إمام بدله. الحمد لله. لا قرآن درس جديد يقول.

على ما مش على كلام المشهور من المذهب، لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني هو الراجح أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم. هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ القراءة، يقرأ آية من القرآن وهو جنب مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب وصحة الصلاة بالثوب المغصوب وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضا. نعم. أخشان ما تز إيه، بس القراءة يقصد القراءة تفضل الله القراءة إيه، أقول أخشى أن لا يكون، لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة. والله ما أدري، الله إنه ما أدري. نعم. ها؟ لا ما تزول جنب الوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب، ولا الجناب باقي، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي. نعم. إيه لابد من الشروط كلها، لابد من هذه الشروط كلها، وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الماثم، ولهذا الماثم خرج من العهدة بقوله عبد الرحمن بن داود. كيف ما أقول والمثل خرج من العهدة بقوله يا جماعة من شرط صحته، علشان يخليك أن تبحث عن الباقي، أنت يعني تبحث أنت عن الباقي. أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن، شو العلم؟ أجب عن هذا، أقول أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا. هنا هذا مما يؤيد، هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس. لو قال قائل شرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، استدل بما جاء عن الترمذي وصححه جمع، عن إيش؟ استدل بما جاء عن الترمذي. نعم. وصححه جمع العلماء، عن عمر بن الخطاب أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدعاء الخطبة لا يشترط أن تشتمل على الدعاء أصلا، لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المذهب، لكن هو قطعا بظن هذا لا مهم قطعا أبدا، ما هو قطعا يا أخي، لو خطب بدون دعاء صح حتى الخطبة. ثم أيضا الشيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، والله أنا عندي في نفس الشيء من هذا، يعني لو قال أكثر من صلاة الرسول، لأنه لقى صلوا على من أمركم، ترى بعض الناس يقول ترى أمرنا أن نصلي الآن، ولهذا تجدهم يرجون في الصلاة. لا ما يؤيد هذا، حتى هذا الذي ذكرت ما كان مصيرة فعله، ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط الهجوم. نعم يا سامي. وقلنا ان الامام ان يقصد هو جنب، فتاكيد الصلاه هل الفرق بين الاغتسال من الجنابه وبين الخطبه، هل هذا ما تقولون يا جماعه؟ يمكن يذهب ويرجع، لو فصل فيه مو بشرط صل، مو بشرط، لا يصلي هذا واحد، يمكن كما قال الاخوان يصلي واحد غير، ما يمكن ولو لم يقصد ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامه فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتمها الثاني. تفهم من ثري؟ نعم. لكن خطبة واحدة مو خطبتين، يعني لو خطب واحد الأولى واحد خطب الثاني وثالث صلى هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن. كلها شروط من شروط الجمعة، السؤال أجب ولا تعلم. أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة، نتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.